في زمن تكثر فيه الدعاوى وتروج الكذبات، حيث البرهان هو القوة للصدق والمكذب هو الوجه الآخر للمستضعف، يمكنك أن تدعي ما تشاء ولن يجرؤ على تكذيبك إلا من كان أشد قوة أو من أراد الحقيقة للادعاء. في عالم كهذا لن نحتاج البحث كثيرا حول صدق ادعاءات أعداء الإسلام وأسلافهم، لكننا قد نحتاج البحث حول كذبات اتهام الإسلام. فهل ما أتى به نبي الإسلام حقا ينافي التعايش مع الآخر؟ وهل كانت دعوة نبي الإسلام أن كون المرء غير مسلم يعني اضطهاده لأنه من المخالفين في العقيدة؟ هل ظلم نبي الإسلام رعاياه الأغيار كما فعلت الكثير من الدول مع رعاياها من المسلمين؟ أم أن تاريخه يحمل وجها آخر خبأته الاتهامات؟ إمام وأمة. قبل 1442 عاما هجرية من هذه اللحظة، كانت يثرب على موعد مع أهم حدث في تاريخها وأول استقبال لرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة. ذلك الموعد الذي أذن بتأسيس أول دولة إسلامية ذات شوكة وعزة، فأصبحت يثرب هي المدينة المنورة، وأضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمها وولي أهلها، والذين لم يكونوا مسلمين وحسب، فبجانب المهاجرين والأنصار تواجدت قبائل اليهود وبعض من أصحاب الأديان الأخرى وعبدت الأوثان، الأمر الذي أداره النبي صلى الله عليه وسلم بسياسة عادلة رحيمة، فوضع وثيقة المدينة التي نصت على أن المسلمين أمة واحدة، والتي حوت وفقا للمستشرق الروماني قسطنطين جيورجيو 52 بندا، 27 منها لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم. ومما جاء في هذه البنود: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وهكذا أرسى نبي الإسلام قيم التعايش والسماحة منذ مهد دولة الإسلام الأولى، وهكذا كان محمد وأصحابه، كانوا أحرص الناس على التعايش السلمي مع جيرانهم، ذلك لأن العدل قيمة محورية في الشريعة، وهذا العدل يقتضي ألا يظلم إنسان أو يضيق ذرعا في رحاب الشريعة العادلة. ولو قال قائل أن هذه سياسة لتدبير الدولة، أخبره حال النبي وأصحابه أن سلام الإسلام وأمنه كان في الحياة الخاصة ركنا قبل أن يكون كذلك على مرأى العموم. بر وقسط. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما يهوديا يعوده في مرضه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الغلام الناجي لم يكن إلا فتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد على يهوديته. ولم تكن تلك واقعة فردية، فقد ورد في البخاري أيضا أن نساء يهوديات كن يزرن السيدة عائشة في بيتها يشاطرنها الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لبى دعوة جاره اليهودي الفقير الذي دعاه إلى خبز شعير وشحم مذهب. وكان الأمر يتعدى هذا الحد من التعايش إلى درجة أعلى البر، فقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الهدايا من كسرى والمقوقس وأكيدر دوما، وهي السنة التي فقهها الصحابة وراعوها بإحسان. فنجد عند عبد الله بن عمر أنه إذا ذبحت له شاة يقول: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الصحابة على مبدأ التعايش الإنساني واعتبره تعاملا طبيعيا، وكان يرد الصحابي يأتيه مؤمنا في مكة إلى قومه حتى يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إياه. بما في ذلك من إحسان وبر معهم. فإن كان هذا حال من تمكن وثبتت أركان دولته، فكيف هو حاله عند الشدائد والاستضعاف والتهديدات قبل الدولة؟ لنرجع عاما إلى الوراء قبل الهجرة، أو ربما بضعة أشهر لا أكثر، حين اجتمع 73 رجلا وامرأتان من أهل يثرب في منطقة العقبة بمنى بأحد شعاب مكة، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته، ليأتيهم في هذا الاجتماع السري رفقة عمه العباس بن عبد المطلب، والذي لم يكن قد أسلم آنذاك. لم يحضر العباس بيعة العقبة الثانية وحسب، بل إنه استوقف هؤلاء الأنصار قبل البيعة ليحذرهم أنه لن يسلمهم ابن أخيه حتى يعرفوا على ماذا يبايعون. ولم تمضي الأيام حتى كانت الهجرة، وكانت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر راسخة في عبد الله بن أريقط، دليلهما إلى يثرب والذي يفر بهما من قريش التي تطلبهما، غير أن ابن أريقط لم يكن على دين من يفر بهما، ولكنه كان أهلا للثقة. قبل ذلك بنحو 3 أعوام أرسل النبي أصحابه إلى الحبشة عند النجاشي، لأنه ملك لا يظلم عنده أحد. وفي يوم ما قبل البعثة نادى مناد في مكة أنه ظلم، فاجتمع له أكابرها في حلف لينصفه، أسموه حلف الفضول. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إشادته بهذا الحلف، فقال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لو أنك نقشت كل حادثة من تلك على حجر ثم أردت خيطا ليربطهم، لما وجدت إلا واقعية الإسلام وسماحته. فمنذ فجر الرسالة والإسلام يقر العدل أينما كان، وينصف ذوي الثقة متى استحقوها، الأمر الذي عاينه جيران المسلمين بأنفسهم وعرفه ذو المروءة من غير المسلمين. فهذا جبير بن مطعم يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بأكملها، ويخرج مع أبنائه شاهرين سيوفهم لحمايته. وهذا مخيريق اليهودي يخرج لنصرة المسلمين يوم السبت الذي لا يحرك فيه اليهود ساكنا، صارخا في أهله: يا معشر اليهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، لا سبت لكم. إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء. وغيرها من الشواهد الكثيرة التي تزخر بها حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، تلك الشواهد التي تدل على وحدة المبدأ وثباته عند رسول الله ومن ثم عند المسلمين. فغير المسلم له حقه من الإنصاف إن كان أهلا له في الشدة قبل الرخاء، وكذا له من الرأفة والرفق ما يحتاجه متى كان جديرا بهما. فإن كانت رسالة نبي الإسلام تدعو الناس جميعا ولا تكرههم عليها، فإنها قد أفردت لهم من السماحة والتعايش ما ندر أن يوجد في أرض غير أرض المسلمين. فإن كان نبي الإسلام يحرص على مشاعر رعيته وأهل ذمته في أبسط شؤون الحياة، فكيف هو الحال مع مقدساتهم وإن كان لا يقرهم عليها؟ وإن كان هذا حظ غير المسلمين في ظلال الإسلام، فمن هو المدعي الجائر الذي يتجنى على الآخر مرتين؟ مرة يضطهده ويهين مقدساته، ومرة يتهمه بأنه البادئ بالعداء.